خفيفة. ما طلبنا رسالتنا غير ذلك بحق سيدة. ربما لتحضر الحفلة التنفرية مثلا لتركبك عن كثب لتكون في صحبتك وأنت لا تدري. كلا، وأني لا واثق من أنها تفعل ذلك. إنها تحبني بتبلغ ما تبلغ معه أن تتنكر عليه. لو كنت مكانها لتنكرت بكثب أن تبلغ ذكائك. لكنت أواجه حبيبي كلغز شعاره كلني أتمسك. ولا استطعت التعرف عليها مهما تركت. وبدل ما تنسي عليك السيف الطيب